قال: وأما وقت هذا النسك فإن جمهور العلماء على أنه يوم سابع المولود. لماذا قالوا يوم السابع؟ لأن هذا أثر عن عائشة رضي الله عنها أنه يذبح يوم السابع، فإن لم يكن الرابع عشر يعني اليوم الرابع عشر، فإن لم يكن فاليوم الحادي والعشرين. قال: ومالك لا يعد في الأسبوع اليوم، لا يعد اليوم الذي ولد فيه إن ولد نهارا. يعني الإمام مالك لو قدر أن إنسانا ولد في هذه الليلة في هذا اليوم لا يعد، لأنه يقول مضى بعض الوقت، والشافعية والحنابلة يعدون ذلك. فمثلا الذي يولد في مثل هذا اليوم، اليوم ما هو الثلث، يعني معنى هذا أنه عند الشافعية والحنابلة يدور عليه أسبوع يوم الاثنين، وعند مالك يوم الثلاثاء، فيحذف هذا اليوم فنعد الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد والاثنين، ويكون السابع هو يوم الثلاثاء. قال: وعبد الملك بن الماجشون يحتسب به كالأئمة. إذا ابن الماجشون من أصحاب مالك مع جمهور العلماء. وقال ابن القاسم في العتبية: إن عق ليلا لم يجزه، لم يجزه وقت. تعلمون قضية الذبح ليلا فيها خلاف، وقد عرفنا فيما مضى عندما درسنا الأضاحي كتاب الذبائح، ورأينا أن الشافعية والحنابلة يرون جواز ذلك ليلا ونهارا، لأنه لم يرد في ذلك حديث يمنع ذلك، بل جاء ما يدل على جوازه. قال: واختلف أصحاب مالك في مبدأ وقت الإجزاء، وقيل وقت الضحايا أعني ضحا، وقيل بعد الفجر قياسا على قول مالك في الهدايا. ولا شك أن من أجاز الضحايا ليلا أجاز هذه ليلا، وقد قيل يجوز في السابع الثاني والثالث. قال: وأما سنها الراجح في هذا أنه لا يعني يجوز في أي وقت من الأوقات، سواء كان صباحا أو ظهرا أو عصرا أو ليلا، لكن الإنسان يختار الوقت الذي يجده مناسبا له، يعني كل الإنسان يختار الوقت هذا راجع له. قال: وأما سن هذا النسك، كان الليل في ظلمة ولا يستطيع الإنسان ربما تقع يده خطأ على الذبيحة حينئذ يقرأ له، لكن الآن بحمد الله زالت هذه الأمور وأصبح فرضاها في كل مكان.